والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، يعني التأويل، وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق. والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. التشبيه يعني أنه يشبهه في وجه دون وجه، وهذا كله ينبغي اجتنابه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمقولة التي تجري على ألسنة بعض الناس: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إيش رأيكم في هذه الكلمة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك؟ هل هذه صحيحة ولا تحتاج إلى تفصيل وبيان؟ ها، تحتاج إلى بيان. نعم صحيح، كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا أو تمثيلا فالله منزه عن ذلك. لا بد من ضبط هذه العبارة: كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، لأن كمال الله لا تحده التصورات، تصورات البشر. ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم، وإن كان نقصا أو تمثيلا فالله منزه عن ذلك، فالله منزه عن ذلك. نعم، فهذه العبارة لابد يعني من ضبطها التي تجري على ألسنة بعض الناس. إذا كان هناك محاورة أو استفسار يعني في أمر العقيدة أو في غيرها من أمور الشريعة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. كان هناك إشكال أو شيء، تفضل. التقيد، قل: هل يمكن التقيد بما جاء؟ أي نعم، بما جاء من آثار وثبتت عن الصحابة. الجواب عندك. الصحابة جاوزوا القنطرة، وفهم الصحابة أفضل من فهمنا. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. أي نعم. ففهم الصحابة أفضل لنا من فهمنا لأنفسنا. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. الصحابة جاوزوا القنطرة ما فيهم كلام، كلهم عدول وكلهم رضي الله عنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء وثبت عنهم مما ليس فيه خلاف بينهم فيجب التسليم به ويجب قبوله وتقديمه على فهمنا. أي نعم. أما إذا كان ما ورد عنهم فيه خلاف بينهم فنرده إلى الكتاب والسنة. نعم هذا صحيح، هذا مشهور. لما سأله سائل وقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رضي الله عنه، رحمه الله ورضي عنه، أطرق مالك وهو أحد الأئمة الأربعة إمام دار أهل الهجرة، حتى علته الرحضاء، يعني عرق، لأن السؤال يعني أمره خطير، وهذا السائل يعني يريد أن يشوش. ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. ما قال الكيف لا كيف له، بل يقول كيف ثابت لكنه مجهول، ليس في استطاعتنا أن نعرف الكيف. وكما مر بنا قبل قليل أنها يؤثر عن شيخ مالك، اي نعم، الشيخ مالك من هو؟ ها؟ ربيعة، نعم. ويؤثر عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى والكيف مجهول. ثم قال الإمام مالك وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به وأخرج من حلقته. قوي الإمام مالك، اي نعم. وهذا مشهور يعني، في مشهور يعني، ما أحد يعني أنكر يشكك فيه، هذا معطل. من الأشاعرة، أحسن أنصفت. لأنه ليس في خدمة مذهبه، الأشاعرة المعطلة، ما هم بالأشاعرة اللي تبعوا أبي الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري آخر أمره ترك طريقة ابن كلاب وترك طريقة المعتزلة وطريقة ابن كلاب وقال بقول أهل السنة. شوف الإبانة لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري عندما ذكر الإمام أحمد وعقيدته وأعلن أنه بقوله يقول. فينبغي يعني التثبت وإحسان الظن بالعلماء، أبو الحسن الأشعري والفخر الرازي والجويني والشهرستاني، كل هؤلاء الأشاعرة طبعا ذكروا عنهم أنهم في آخر حياتهم رجعوا، ذكر عنهم شيخ الإسلام نصوص تدل على رجوعهم، فهذا دليل على بطلان ما كانوا عليه. الإمام الغزالي مات قالوا وصحيح البخاري على صدره، معناه يقر بأخبار الأحاد الصحيحة ويثبتها ويعتقدها. نعم تفضل. عجائز يقول نعم. فالويل لابن أم الجويني لم يتداركني الله عز وجل برحمته. يقول ذكر يعني خوضه في البحر الخضم ويعني فيما نهوه عنه من الكلام، قالوا ما استفدت شيئا، يعني معنى كلامه، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. العجائز عقيدتهن سليمة. أي نعم. فهو يقول ما حصلت شيء، لم نستفد من بحثنا طول أين لم نستفد من جهدنا طول بحثنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا كما يقول الشهرستاني. وأرجع إلى العقيدة الفطرة عقائد عجائز نيسابور. أين هذا صحيح؟ نعم، ذكره ابن تيمية وغيره من الحفاظ. نعم، وحسبك بهم. نعم يا شيخ، أتيت من الرياض يوم الأربعاء، حياك الله. ها؟ اليوم نازل جدة، يعني أنت نازل جدة، لماذا تنزل إلى جدة؟ تريد أن تزور أحد أقاربك في جدة؟ ثم تبيت في الطائف ثم تعود وتحرم من المحرم، وادي المحرم. من أي وادي المحرم في الطائف؟ ما في شيء. فهمنا سؤال الأخ. يعني سيذهب إلى جدة يزور قريب له، ثم يذهب إلى الطائف ويبيت فيه، نسأل الله أن يوصله بالسلامة، ثم يريد أن يعود إلى مكة ويحرم من وادي المحرم، يعني المحاذي لوادي السيل الكبير، أحرم من الميقات فلا شيء عليه. نعم. لا، هذا نسأل الله العفو والعافية، هذا عن بعض الظاهرية، ما هو عن بعض الأشاعر الذين يحترمون قولهم ما يقولون هذا القول. أي نعم، أثبت لي في أي كتاب وفي أي بس إيه؟ لا، ما أظن يعني أحد يحترم عقله ويثبت مثل هذا التمثيل. إيه يعني في الجوهرة يقول وكل نص، الجوهرة صاحبها أشعري وهي نظم عقيدة الأشعرية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أنا أريد أن أناقش أنا وياكم هذا البيت، وكل نص أوهم التشبيه، هذه قضية، فهل هي صحيحة؟ يعني خلاصتها أن فيه نص من نصوص الوحي يوهم التشبيه، فهل هذه القضية صحيحة؟ ليست صحيحة. طيب منين يجي الوهم؟ من المتلقي. أما نصوص الوحي فلا توهم كفرا، لا توهم تشبيها. فقوله وكل نص أوهم التشبيه باطل، لأن الوهم ما هو من النصوص، الوهم من المتلقي. قال أوله أو فوض ورم تنزيها، ما ذكر طريقة أهل السنة التي هي بين التأويل والتفويض، يعني التأويل يفهمون المعنى ويفوضون الكيف، علم الكيف، فلا يعني يؤولون مطلقا ولا يفوضون مطلقا، بل يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه عن الكيف بدعة. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ها؟ أي نعم، إذا كنت تخشى البرد أقول تلبس، إذا كنت تخشى البرد تلبس، لكن ما تلبس يعني ما تحاول أنك ما تلبس المخيط والمحيط، لكن تجعل بطانية أو ما أشبه. أي نعم، وتتقي البرد. وجو مكة الحمد لله جو يعني ما حد يشوف، ممكن تلتف ببطانية. أي نعم، إن شاء الله ما عليك شيء، يعني لا تلبس مخيطا أو محيطا. نعم. ها؟ لا، ما شاء الله راسك ما فيه إشكال. لا تتفاول على نفسك. ها اخوك يا ربنا ايش فيه؟ اذا كان محتاجا لها يلبس ويفدي ينسك شات. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ اقرب علشان اسمعك لاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت جئت من تبوك؟ نعم. ها انت هو جاء من تبوك للمدينه؟ اي لكن لو ما اراد العمره هل يذهب الى جده؟ هذا سؤال جاوبني عليه ويكون جوابي على قد جوابك. لو لم يرد العمره هل سيذهب حتما الى جده؟ ها شوفوا يعني اي ضعوا تحت جوابه نعم نقطه أو خط. إذا كان الذي يسيره إلى جدة غير نية العمرة في الأساس أي نعم فذهب ليقضي غرضه ليزور صديقه لكذا ثم طرأ عليه يعني جدت نيته أنشأ نية عازمة من مكانه في جدة بالعمرة يحرم من حيث أنشأ يحرم من حيث أنشأ وعزم النية. واضح يا جماعة؟ أي نعم ترى مبني على جوابك. أي نعم وفيك. مرحبا أهلا وسهلا. أقرب أشوفك. الله يعافيك شفاء الله. أي وشفاه الله. إيه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. إيه يعني خلاصة السؤال انه عاد عليها المرض وكانت نذرت ان شفاها الله ان تصوم الايام البيض 13، 14، 15 لكن المرض عاد اليها وهي لا تستطيع. سؤاله لا تستطيع أن تصوم الأيام البيض، فالجواب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس عليها شيء. أين الله يشفينا وياه. واحد سؤال. إذا كان نومه يخفق رأسه وهو يسمع كلام الناس حوله أي فما ينتقض وضوءه، لكن إذا غط بالنوم وشخر فالعين وكاء السهى. العين وكاء السهى، متى ما غط في النوم يعني حري أن يكون انتقض وضوء، ولهذا عد النوم العميق من نواقض الوضوء. ولو كان جالسا يعني اللي جالس يمكن ينام ويغط. أي نعم نعم أن دائما في البعض والبعض والبعض أي ما هم ليسوا هم الأصل. أي نعم أي نعم أي بعض نعم مؤسسة تشغيل نعم أي نعم تعطي قروض ربوية. أسألك أنت عن الجواب. الدولة تبرعت لهذا الشخص وملك هذا التبرع، فهو لا يحصل على هذا القرض إلا بهذه النسبة، يعني لا يحصل إلا بربا، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهما أمور مشتبهات. أي نعم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أين؟ أحسنت يا الأسئلة هذه طيبة. نعم نعم يا شيخ شفانا الله وإياها. ما شاء الله الله يثبتنا وإياها. من رجع إليها يكون قد غنم حقيقة. أو أولى الناس ببرك أمك. أي نعم. لكن أنا ما انتهيت بدراسة أطلب تأجيل الدراسة في أنظمة والله الحمد ميسرة. أطلب تأجيل الدراسة واذكر ظرفك وهنيئا لك إذا فزت. أي نعم ببر أمك في آخر. ها؟ ولو أرادت يعني لطفك بها وبرك لها. أي نعم يعني ولو أرادت خلاف ذلك. هي أمك تريد حياتك. أي نعم تريد مصلحتك ولو على حساب مرضها. أي نعم فأنت يعني هذا من باب يعني استشرتني ومن باب المشورة والله أعلم. لكني أرى أنك إن فزت بخدمتها في هذه الحال فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا وتحصل على أجر عظيم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. الرابعة ثم أباك. اللهم صل وسلم عليه. شيخ السلام ورحمة الله. زوار المدينة. اللهم صل وسلم. الذهاب إلى قباء. هل في؟ لا هو. بارك الله فيك. هو زيارة المسجد النبوي. يعني أولا النية تكون لزيارة المسجد النبوي. فإذا وصلت إلى المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول وتصلي عليه وتصلي ركعتين. تمت زيارة للمسجد. ثم تذهب إلى الواجهة وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر ولا تطيل. أي نعم وتزور البقيع إذا تيسر لك وتترحم على أهله وتسأل الله لهم العافية. ثم تزور شهداء أحد. أي نعم من باب زيارة بدون شد رحل. اي نعم وتترضى عن سيد الشهداء حمزة وعن من قتل من الصحابة في غزوة أحد. وتذهب إلى مسجد قباء الخمسة يعني في عدد أصابع يدك الخمس. مسجد النبوي، مسجد قباء، زيارة البقيع، زيارة أحد. ايش الخامس؟ سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواجهة. هذه هي الزيارة. أما التكرار أي نعم فما يعني ما فعل هذا إلا ابن عمر عند قدومه من سفر فقط. أي نعم أثناء الزيارة ما هو لا التكرار. كره الإمام مالك يعني قول المصلي كل ما صلى في المسجد النبوي قال زرت القبر، مع أن زيارة القبر الآن غير ممكنة. هو يفتح لك الباب وتشوف القبر؟ لا، ولكن تفعل ما تستطيع. والصلاة في الروضة لا شك الروضة أفضل. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة إذا تمكنت. لكن إذا آذيت الناس يحصل عليك من الإثم أكثر مما تحصله من الفضل. فالأولى أن لا تؤذي مسلم أخو المسلم. وينبغي أيضا لمن جاء في الروضة تقدم وجاء في الروضة أن لا يحتكر المكان. فأفضل الصفوف الأول ولو خرجت عن الروضة وميامن الصف ولو خرجت عن الروضة إذا أراد الأفضل. حياكم الله. يقول هل يعطى أحد آل البيت من الزكاة علما أن هذا الرجل فقير ومتعفف لا يسأل الناس؟ وله ابن مريض تجرى له عملية كل شهرين، هل أعطيه من الزكاة دون أن يعلم أن هذا المال من مال الزكاة؟ يجوز، نعم، لأنه يعني إذا لم يعط من بيت المال، إذا لم ينتظم أمره ولم يعط من بيت المال، وما كل من يدعي أنه من أهل البيت يكون من أهل البيت، قال لا يعطى لأن الأمر فيه صعوبة. أي نعم، كل من ادعى أنه من أهل البيت يكون من أهل البيت، وأهل البيت لهم حق في بيت مال المسلمين ما يغنيهم، إذا لم يتيسر لهم ذلك فتعطيه من الزكاة، خاصة إذا كان على ما وصف الأخ أنه فقير ولا يسأل الناس، فيعطيه من الزكاة ولا يخبره أنها زكاة. هذا هو الذي يعني إن شاء الله يكون الأولى. هو حديث أبي سعيد الخدري، كان يصلي في المدينة ومر شاب من بيت مروان، مروان كان أمير المدينة، فأراد أن يمر بينه وبين سترته فدفعه، ثم حاول مرة أخرى فدفعه، والثالثة شتمه هذا الغلام أو شتمه هذا الشاب وتجاوز وذهب إلى بيت مروان. لما أتم أبو سعيد صلاته ذهب إلى بيت الأمير، لأنه يعني عرف أن المسألة سيكون لها يعني أثر. قال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال يعني إن أراد أن يمر فادفعه ثم ادفعه فهو شيطان، أنا دفعت شيطان. يقول: والمرور بين يدي المصلي، خاصة إذا كان بين سترته وبين أي نعم وهو منفرد، لا يجوز، يحرم. ولهذا ورد: لأن يقف المار 40. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، خير له من أن يمر بين يدي المصلي، أو كما ورد بهذا المعنى. فالأمر خطير إلا أن يكون مأموما، فسترة الإمام سترة له. إذا كنا مأمومين فلا بأس أن يمر المار بين أيدي المأمومين، لأن سترة الإمام سترة لهم. أي نعم. أو كان فيه يعني ضرورة للطواف في المسجد الحرام أو اختناق، أي في هذه الحال فالضرورة تقدر بقدرها، خاصة إذا لم يكن المنفرد وضع له سترة. فهذا الذي يعني أي نعم هذا الذي يعني أطمئن له، والله أعلم. نعم، أي في موضع سجوده لا يتجاوز، ما يحط سترة يعني مسافة، أي يعني في موضع سجوده، أي أي موضع سجوده ما يتسع لسجوده، ما يمغط ظهره وينبطح، لا، موضع السجود فقط. بعض الناس يعني في المناسبة يعني يفسح بين رجليه بإقدار بوعين ويضيق، يا أخي ما هكذا، تجافي بين عضديك أيضا، لما يجافي بين عضديك يعني أكوعته كقرون الغزال، ما ينبغي هذا. نعم، هذه مبالغة، هذا غلو. ها، كيف ارتفاع السترة؟ يعني ولو مقدار يعني الرحل، يعني رحل البعير الشداد، ارتفاع قدر شبر أو كذا، أو إذا لم يجد وهو في فلات يخط خط، يخط خطا. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. الحقيقة أنا أتضايق من الذي يعني يفحج برجليه، نسأل الله، يعني بمقدار شيء هائل، ثم إذا سجد ضمهما إلى الله المشتكى. نعم، وإذا جاء في التشهد الأخير لا يتورك يعني. نعم جاء متأخرا يعني إذا استطاع أن يقرب إلى سارية فتكون سترة له، أو يستتر برجل يعني يكون يسبح ويهلل. أي نعم. ها كيف يعني؟ نعم يمنعه. أي نعم يمنعه يقاتله، لكن ما معنى يقاتله يقتله؟ لا يدافعه. أي نعم يعني بعض الناس يفهم خطأ، يعني بعض العاجم لما سمع أنه يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار يحسب بسكينة بسكينة، ووقار نقطة واحدة أخذ نقطة وفار، فأخذ فارا وسكينة وجاية. هذا فهم سيء. نعم أو يحصل هذا الفهم. أي نعم فهم سيئة، إما تحرف النص ففهم منه فهما سيئا. أيضا مثل بعض القبائل، قبيلة عنزة لما قال النبي يصلي إلى عنزة يعني لا رمح، قال والله لنا شرف النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم قال يصلي إلى عنزة. فالله المستعان من أمثلة من أمثلة الفهوم السيئة. أي نعم. فإذا المتلقي العلة من المتلقي. أي نعم ليست من النصوص. ها أي مشكلة، هذه مشكلة، ويحلف عليه. الله المستعان لا يجب الوفاء به. أقول لا يجب يعني إذا حلف مثل هذا الحلف لا يجب يعني الوفاء بيمينه. أي نعم يعني ما واحد حلف ولزم وقال يا أخي صحنك أوسع من بطني. أي نعم الله المستعان. نعم نعم يا شيخ. نعم ها المسافر شنو نصير مسافر ومقيم؟ مقيم في غادر المباني بلده، المطار بعيد عن على كل حال هو غادر المنازل، غادر المنازل مسافرا وصار في المطار، والمطار بعيد مثل مطار المدينة. اي نعم فيجمع مسافر أليس مسافرا؟ يترخ نعم القصر سنة والجمع رخصة، والسنة تفعل ما دام مسافرا والجمع يفعل عند الحاجة. أي نعم الله المستعان. أحسنت. نعم سؤال جيد. نعم نعم ها يمكن ماذا؟ أي لك أن تدافعه ما في بأس، ادفعه. ها شو ما تقدر تفك يدك؟ ها لا أنت موسوس، أنت موسوس. الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أفضل من الرسول اللهم صل وسلم، كان يعني يصلي في الكعبة فمرت بغلة فتقدم ونحاها عن قبلته، فقدر الرسول ما تقدر مثل ما. ولما طرقت عائشة الباب وهو يصلي فتح لها الباب، ولما أراد أن يسجد وهي نائمة في قبلته غمز رجلها. خير يعني في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة. أي نعم موفق إن شاء الله. نعم مرحبا. لا ما هو بهمس، ما في سر. نعم في الجزائر. أي هي الصبح يعني في رخصة أن يكون الأذان متقدم على الوقت حتى هو خاصة في الفجر حتى يستعد النوام ويستيقظ النوام ويعني يستعدون لصلاة الفجر، خاصة من يكون عليه غسل أو نحو ذلك، فهذا خاصة في الفجر. أما غيره فلا يجوز يعني النداء إلا بعد دخول الوقت، قبل أن يحل الوقت. أي إذا فقد شرطا من شروط صحة الصلاة فصلاته باطلة. هو يقول أنه في الجزائر يحصل، وسؤال تكرر من غيره، لا بد أنه فيه ناس يعني عجلين، حتى أهل المغرب ما شاء الله فيهم عجلة. أنت من أهل الجزائر، إذن تصالحوا بينكم. أيوة. هو لا، هو في فجر كذنب يعني نور كذنب السرحان كما يذكرون، يعني طويل في الأوفة. هذا ليس هو إيه؟ هذا ليس هو المحل للصلاة ولا المحرم للأكل على الصائم، إنما الصبح هو يعني أن يكون نعم في الأفق مستطيل، يعني معروف الصبح، وهذا هو الأصل في معرفة الصبح، في معرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين نعم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم يا شيخ. عليكم السلام. ها؟ أي نعم يحرم، يحرم إلا إلا للضرورة، فك الاختناق أو يريدون أن يطوفوا أي نعم، ويجي واحد في طريقهم ويكبر ويمنعهم من أي مشكلة هذه. أي نعم، على كل حال في مثل هذه الضرورة. أما يعني يصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فلا يمر بين يديه إذا كان منفردا. أي نعم. نعم يا شيخ. كل مصور في النار، هذا صحيح، هذا يعم كل تصوير إلا ما استثني، مثل نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء ليصلح من هيئته. الموجود في الماء هل هو صورة؟ صورة، لكن يصلح من هيئته. الآن في المرآة، تنظر في المرآة، هل الذي في المرآة صورة؟ نعم صورة، وهي زائلة، ومثلها ما يعرض في التلفزيون في الرائي إذا استغل للدعوة فهو منبر. أي نعم، لأن ممكن يعني تقفله وتزول الصورة. أي نعم، لكن صورة مثلا يوضع لها برواز وترفع وتبجل، أو ربما إذا مر من عندها المار انحنى لها، هذا هو طريق الوثنية. أي نعم، هذه المشكلة، الجوال فتنة حصل. المسجد النبوي ما بني للتصوير، كل واحد معه التجوال، هذه من الفتن التي حدثت، كل واحد معه جوال يريد أن يصور، حتى يصور الشخص بدون إذنه، وهذا من حقه أن يقاضيه يعني شرعا وقانونا. أي نعم، لكن ما في يعني بعض الناس الحقيقة أنه لا أدب ولا احترام ولا للبقعة. المسجد النبوي ما وضع لهذا ولا للذين صورهم. إيش الفائدة من التصوير؟ يقول للذكرى، الذكرى ليست في هذه الصور، الذكرى في القرآن الكريم، صاد والقرآن ذي الذكر، من أضاع القرآن أضاع ذاكرته. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف. فالتذكر والتذكير بالقرآن الكريم، ما هو في الصور هذه إذا صارت ثابتة، وهذا طريق للوثنية. نعم أي نعم، يكون له، يكون موظف، يكون هو موظف له نسبة، له نسبة من أجل وظيفته وله نسبة من أجل رأس ماله، يأخذ ثلث الربع. إذا تراضوا بينهم ما في بأس، ما في النسبة للمربح وللعمل الجهد الذي بذله. الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، أي نعم، سير عليهما جميعا. أي نعم، نعم يا شيخ، وعليكم السلام. ها أي نعم، في السودان أي يصلون جهة القبور، يصلون جهة القبور. أي لا، ما يجوز، ما يجوز أن تبنى المساجد من أجل أي لا، إذا كان فيه فاصل فحسب النية. أي نعم، وإذا كان المسجد ما بني من أجل القبر، ما بني، بني لله من أول ما بني، فهذا المسجد إن شاء الله أسس على التقوى. لكن إذا بني من أجل الولي الفلاني أو من أجل القبر الفلاني لا يجوز الصلاة فيه، هذا مسجد إيه؟ نعم، على كل حال أي نعم، المسجد قبله، وضع القبر بعيدا عنه. أي نعم، نعم. هذه كلها مفتعلة. أيه، على كل حال إذا كان المسجد مثل ما ذكرت أسس من أول ما أسس لله، ما هو من أجل القبر ولا من أجل الولي، يصلى فيه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مثلا مسجد الحسين على رأس الحسين، وين رأس الحسين في مصر؟ أو السيدة زينب؟ يعني كل هذا يعني بحسب نوايا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله والصواب على سنة رسول الله. نعم، اللهم صل وسلم. أولها أي، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، يعني أنزلها درجة. نعم، يا الله.